بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب البيع: فصل. وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصري يتلقى الجلب قبل دخوله فيشتريه فيحرم للخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم فأشبه النجش. النجش. أحسن الله عليكم. فأشبه النجش والشراء صحيح. وعنه أنه باطل للنهي. والمذهب الأول لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار، فأشبه بيع المصرات. وللبائع الخيار: إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له، ويحتمل أن له الخيار للخبر. والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع، ولا ضرر مع عدم الغبن، والحديث يحمل على هذا. وجعل النبي صلى الله عليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن. فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي: لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصري ليتلقى الجلب قبل دخوله. قوله الركبان جمع راكب، وهو في الأصل الراكب على الإبل، ثم صار يطلق على كل من ركب دابة. والمراد بالركبان من قدموا بالسلع إلى البلد من غير أهله، الذين يقدمون لبيع سلعهم من غير أهل البلد، سواء كانوا راكبين أم مشاة. فليس الحكم خاص بالركبان، بل لو قدموا مشاة فالحكم كذلك. فالقيد هنا ركبان، قيد أغلبي. فيشتري فيحرم للخبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما فيه من خداع القادمين، غالبا لأن هؤلاء الركبان لا يعرفون قيم الأشياء ولا يعرفون سعرها، وثانيا لما فيه من الاحتكار على أهل البلد، لأنه إذا اشترى من الركبان هذه السلعة احتكر على أهل البلد. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار. يقول: فأشبه النجش والشراء صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. وإثبات الخيار فرع عن صحة العقد، وعنه أنه باطل للنهي عنه، لأنه لا تلقوا وهذا منهي عنه لذاته. أفهمتم؟ إذن تلقي الركبان، إذا اشترى المتلقي من الركبان فهل العقد صحيح أو ليس صحيحا؟ للعلماء قولان. المشهور من المذهب أن العقد صحيح، ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهو بالخيار، فإذا أتى السوق فهو بالخيار. وإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. والقول الثاني وهو رواية أنه باطل، لأنه منهي عنه لذاته: لا تلقوا الركبان. والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. والقول الأول أرجح. والجواب عن القاعدة بالنسبة للحديث أن يقال: نعم، النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة في حق الله تعالى. أما إذا كان الحق الذي من أجله كان النهي، إذا كان لحق الآدمي، فإن ذلك يتوقف على إيش؟ على الآدمي. إذا أجازه ورضي به صح، وإلا فلا. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، فإن كان عبادة اقتضى الفساد، وإن كان معاملة توقف الأمر على رضا من له الحق، فإذا أجازه نفذ. يقول المؤلف رحمه الله: ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استغراقها بالخيار فأشبه بيع المصرات، وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له. إذن الحكم في مسألة التلقي إذا أن الراكب إذا قدم الراكب السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ، إن شاء أمضى البيع. ولكن إذا أمضى البيع هل يحط هل يأخذ ما هل يأخذ الزيادة؟ مثال ذلك مثلا تلقى رجل خرج إلى خارج البلد وتلقى الركبان واشترى منهم ما يساوي 10 بـ8، فقدم الراكب البلد فوجد أن ما باعه يساوي 8، أن ما باعه بـ8 يساوي 10، فهل فنقول أنت بالخيار بين الفسخ وبين إيش الإمضاء؟ إن فسخ فالأمر واضح، يأخذ ما دفع ويرد ما السلعة، لكن إذا أراد إمضاء البيع فهل نقول إنه كالنجش، بمعنى أنه يزاد له في هذا الحال ما حط عنه بسبب التلقي أو لا؟ ظاهر كلامه رحمه الله ظاهر كلامه في قوله كالنجش أنه كذلك. ومن العلماء من قال لا، إما أن يمضي البيع على ما هو عليه وإما أن يفسخ، لكن القياس على النجش أن يقال إنه إذا أمضى فله الفارق بين ما اشترى به وبين سعر السلعة في السوق. واضح؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فأشبه وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة. شوف، ليس كل زيادة، يخرج عن العادة. فلو فرض مثلا أنه تلقى فاشترى منهم بـ10، وكانت السلعة تباع في السوق بـ11 أو بـ12، فمثل هذا لا يثبت الخيار، لأن هذا غبن قد جرت به العادة. يقول: ونعم، فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي، يعني إنسان المتلقي الركبان هو الذي يخرج من البلد إلى أطراف البلد لتلقي الركبان، إذا خرج لحاجة غير التلقي كما لو خرج لنزهة وفي أثناء خروجه وجد ركبانا قد قدموا إلى البلد فاشترى منهم، فهل يصح الشراء بناء على أنه لم يقصد التلقي أثناء خروجه أو لا يصح لوجود العلة والمعنى التي من أجلها نهي عنه؟ نقول: العلة هنا موجودة، العلة موجودة. قال: والبيع للركبان كالشراء منهم، يعني مثله لا فرق، فلو خرج إلى أطراف البلد وباع على الركبان فالحكم كذلك، لأنهم يجهلون قيم الأشياء وثمن الأشياء. قال: لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد. نعم. قال رحمه الله: فصل. طيب، هل مثل تلقي الركبان فعل بعض أصحاب معارض السيارات من كونهم يخرجون إذا جاءت سيارة مثلا يتسابقون إليها؟ أي سوق معارض السيارات، خلينا من المشي معارض السيارات، هل مثل ذلك؟ يعني هم الآن يتلقونها لأن هل ليشتروها أو لأجل أن يكون هو الدلال؟ بعضهم يخرج حتى يطيح من القيمة، يعني يتكسر. نعم. أي، وبعضهم يخرج نقول إذا كان خروجه لأجل أن يكون دلالا هذا لا بأس، أما إذا كان خروج ليشتري وهذا الرجل الذي يعني معه سيارات يجهل القيم فهذا يدخل في بيع تلقي الركبة. نعم. إذا كان يعلمون يزود. نعم. يقول السؤال جيد، يقول إذا قدر أن الركبان ممن يتردد على السوق ويعرفون قيم الأشياء وأثمانها فاشترى منهم الإنسان فلا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه لأن الله. لماذا؟ لأن المعنى منتفٍ. لو تلقى أيضا وبنفس القيل. يجوز يجوز. لأن العلة من النهي الأمران، أولا أنهم يجهلون القيم، وثانيا الاحتكار على أهل السوق أيضا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأن فيه تضييقا على المسلمين، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبيعه برخص. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وعنه لا بأس به، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليه من الضيق، والمذهب الأول للخبر والمعنى. نعم. يقول: فصل. وبيع الحاضر للباد، الحاضر المقيم في البلد، والباد القادم من البادية. وصورة ذلك أن يقدم البادي لبيع سلعته فيقول الحاضر له: أبيعها لك أو أبيعها عنك، فيكون سمسارا. فكلاهما الركبان وبيع الحاضر للباد كلاهما فيه تلقي، لكن في بيع الركبان تلقى ليتملك السلعة لنفسه، وفي بيع الحاضر والباد تلقاه لأجل أن يكون سمسارا. فيقول: وبيع الحاضر الباد هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، شف وهناك يشتري يشتري، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإنما نهى عن بيع الحاضر الباد لأسباب: أولا أن فيه تضييقا على أهل البلد، ولهذا قال: ولأن فيه تضييقا على المسلمين، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص. إذن التضييق على الناس، وأيضا فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص، ولهذا قال في بعض الألفاظ: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. هذا بالنسبة لبيع الحاضر للباد، لكن إنما يحرم بيع الحاضر للباد بشروط خمسة ذكرها المؤلف. نعم. قال رحمه الله: قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة، أحدها أن يكون الحاضر قصد البادية ليتولى ذلك، الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر لأنه طيب، أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى ذلك، يتولى ذلك، فإن كان البادي هو الذي قصد فإنه لا بأس. نعم. لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر، والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها. طيب، يقول الثاني يكون البادي جاهلا بالسعر، فإن كان عالما بالسعر فلا بأس، لأنه لن يزيد على بيع الحاضر. نعم. الثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له، ذكره. نعم. إذا كان جلب السلعة لبيعها، فإن جلبها ليدخرها أو ليخزنها أو ليأكلها فحينئذ لا بأس. نعم. ذكر الخراقي هذه الثلاثة، وذكر القاضي شرطين آخرين: أن يقصد بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بتأخير بيعه، فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه. وعنه أنه صحيح لأن النهي عنه لمعنى في غيره. فأما طيب، إذن هناك شرط أيضا، المؤلف كم ذكر من شرط؟ أن يقصد بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بالتأخير. نعم. وفي الشرط أيضا أن يكون بالناس حاجة، فإذا لم يكن حاجة قالوا لأنه فلا بأس، لأنه لم يوجد المعنى الذي نهى الشارع لأجله، وهو التضييق. وهو التضييق. ولكن الصحيح أن ذلك ليس شرطا، يعني كون الناس فيهم حاجة لعموم الحديث، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله: دعوا الناس إيش يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. قال رحمه الله: فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح، لأنه لا ضيق على الناس فيه، وإذا شرع ما يدفع. نعم. شراء الحاضر للباد. نعم. شوف الآن الركبان لا يجوز شراء وبيعا، أما بالنسبة للحاضر والباد فالمحرم هو الشراء منهم، الشراء منهم. أما شراء الحاضر للباد يعني قصد المحرم بيع الحاضر بيع البادي للحاضر. أما شراء الحاضر للباد بأن يكون سمسارا له يشتري له فهذا لا بأس لأنه ليس فيه تضييق. فلو قدر أن رجلا من أهل البادية قصد شخصا من أهل البلد وقال اشتري لي أو وكلتك لأني أجهل السعر فلا بأس لأنه لا ضرر ولا تضييق على الناس في ذلك. قال رحمه الله: وإذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل مصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو، فإن الخلق في نظر الشارع على السواء. قال رحمه الله: فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن، فيفسخ العقد ويشتري سلعته، فيحرم للخبر ولأن فيه إفسادا وإن جاشا. وإن فسخ البيع واشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه، وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه، ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد. نعم. يقول فصل: وأما البيع على بيع أخيه، وقد جاء النهي عنه في الحديث أول ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. والبيع على بيع أخيه له صور. البيع على بيع أخيه له صور. الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة. أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة. مثلا إنسان اشترى هذا الكتاب، قلت له: بكم اشتريت هذا الكتاب؟ اشترى من دكان كتابا، فقلت له: بكم اشتريته؟ قال: بعشرة. قلت: أعطيك مثله بتسعة. هذا من البيع على بيع أخيه. الصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة. إنسان اشترى سلعة من صاحب دكان وأنا جار له، فقلت له لهذا الشخص الذي اشترى: بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال: اشتريتها مثلا بمئة ريال. قلت: أنا أعطيك أحسن منها، هذه صيني أعطيك ياباني أصلي أحسن منها بنفس الثمن. هذا أيضا من البيع على بيع أخي. الصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة، أعطيك مثلها بعشرة. فالمذهب أن الصورة الأخيرة جائزة. يقول: الصورة الأولى إذا قال أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة محرم. أما الصورة الأخيرة إذا قال أعطيك مثلها بعشرة فقالوا إنها جائزة، لأنه لم يزد كمية ولا كيفية. إنسان اشترى كتابا من اشترى سلعة من دكان، فلما خرج قلت له: بكم اشتريتها؟ قال: اشتريت بعشرة. قلت: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فقالوا إن هذا جائز لأنه لم يزد لا كمية ولا كيفية. وقيل إنها تحرم هذه الصورة لعموم الحديث: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وأيضا قالوا لأن المشتري قد يترك البائع الأول محاباة للثاني أو مجاملة له لكونه قريبا أو صديقا. فهمتم؟ فماذا اشترى سلعة بعشرة وأنا أعرف هذا الرجل المشتري، لما خرج قلت: بكم اشتريت السلعة؟ قال: بعشرة. قلت: أنا عندي بعشرة يا أخي، ليش ما جيت تشتري من عندي؟ قال: أنت تبيع بعشرة، إذن أروح أفسخ واشتري منك. واضح؟ نعم. وهذا يحدث، يقول: أنت أولى، أنت صديق لي وقريب لي، فأشتري منك أولى. أنا كنت أظن أن السعر عندك أو أن القيمة عندك أكثر، فما دام أن الثمن واحد أو أن القيمة واحدة فكوني أشتري منك أفضل. نقول كل هذه الصور محرمة. إلى الصورة الأخيرة نقول محرمة لعموم الحديث، ولأنه قد يفسخ العقد مع البائع الأول ويعقد مع البائع الثاني محاباة له. مثله أيضا الشراء على شرائه، أن يشتري على شرائه. والشراء على شراء أخيه له أيضا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول لمن باع سلعة بعشرة أعطيك فيها أحد عشر. إنسان مثل باع سلعة بعشرة ريالات على شخص، فجئت للبائع وقلت بكم بعت السلعة؟ قال بعشرة. قلت يا أخي أنا أعطيك أحد عشر، هذا من الشراء على شراء أخيه. الصورة الثانية أن يقول لمن باع سلعة بعشرة مؤجلة أعطيك فيها عشرة حالة. اشترى سلعة بعشرة مؤجلة إلى سنة، فقلت أنا أعطيك عشرة الآن. مثاله مثلا اشترى باع سيارته على شخص بمئة ألف ريال مؤجلة إلى سنة، فقلت له أين السيارة؟ قال بعتها. قلت بكم؟ قال 100 ألف مؤجلة إلى سنة. قلت أنا أعطيك 100 ألف نقدا الآن. أيما أفضل للبائع، النقد أو المؤجل؟ النقد. أيضا هذا من الشراء على شرائه. الصورة الثالثة أن يقول لمن باع سلعة بعشرة، أن يقول لمن باع سلعة رديئة، أن يقول لمن باع سلعة بعشرة رديئة أعطيك فيها عشرة جيدة. وهذا هذه الصورة في وقت الحاضر قد لا تتصور، لأن النقد لا يختلف، الجيد والرديء من حيث القيمة واحد، لكن في السابق لما كان الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير كان هناك فرق. إذن هذه صور البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه. وقول المؤلف رحمه الله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار، في مدة الخيار، فظاهره أنه لو قال ذلك بعد مدة الخيار أن ذلك لا بأس به، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك وأنه لا يجوز. يستثنى من تحريم البيع على بيع أخيه، يستثنى من ذلك ما إذا كان البائع قد غبن المشتري غبنا فاحشا، لأنه حينئذ يكون قد خدع المشتري. وأما مع الاختلاف اليسير فلا بأس، ومثل الشراء على شرائه. فلو قدر أن شخصا اشترى سلعة ب100 ريال، قلت له بكم اشتريت السلعة؟ قال ب100. قلت هذه السلعة تباع عندي وعند غيري ب70 ريال، غبنه ولا ما غبنه؟ غبنه. يقول هذا لا بأس به، لأن البائع الأول هو الذي قد غش وخدع. كذلك أيضا يقال في الشراء على شرائه. ويأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بالبيع على بيعه والشراء على شرائه بعد زمن الخيار، والله أعلم. نقف على فأما سومه على سوم أخيه.